وهو قائم بأرض عرفة يوم الجمعة، وفي رواية: وكلاهما ولله الحمد لنا عيد، أي يوم عرفة ويوم الجمعة. إخوة الإيمان والإسلام، ينتظر المسلمون بشوق في هذه الأيام لرؤية مظهر من أعظم مظاهر الوحدة والتآلف بين المسلمين، عندما يجتمعون على أرض عرفة يعبدون ربا واحدا ويتضرعون له متذللين خاشعين منكسرين قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذا الموقف الذي تتجلى فيه معاني الأخوة في أسمى مباهجها، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم تآلفوا واجتمعوا وتآخوا واجتمعوا تحت راية التوحيد، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هناك حيث يتجرد الحجاج من ثياب الدنيا المزخرفة المبرهجة ويلبسون ثياب الإحرام والتي هي أشبه ما تكون بأكفان الموتى، لا تفرق هناك بين غني وفقير، بين عربي وأعجمي، وبين أبيض وأسود، إلا بالتقوى. هناك تتجلى هذه المعاني العظيمة في هذا الموقف، موقف الرحمة، موقف المغفرة، موقف العتق من النار. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. في هذا الموقف العظيم تنزل ملائكة الرحمة ويدني الله تعالى خلقه من رحمته وكرامته، وهذا معنى الحديث الذي ورد فيه: وإنه ليدنو منهم ويباهي بهم الملائكة ويقول ماذا فعل هؤلاء. معنى الدنو الوارد في هذا الحديث دنو الكرامة والرحمة، كما قال النووي في شرح صحيح مسلم، ومعناه أيضا نزول الملائكة، وهذا معروف في لغة العرب يقال له مجاز الحذف، كما قال الله عز وجل: وجاء ربك، أي جاء أمر ربك، فحذفت كلمة أمر، وهذا يفهم من السياق، وهذا يقال له مجاز الحذف. كما ورد في الحديث أيضا: ينزل ربنا كل ليلة، أي ينزل ملك ربنا بأمر الله عز وجل. فالله تعالى يستحيل عليه التنقل من علو إلى سفل ومن سفل إلى علو، لأن الله تعالى ليس جسماً، هو خالق الأجسام. إنما معنى الحديث ينزل الملك بأمر الله، كما يفهم ذلك من رواية النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، أي حتى يمضي نصف الليل الأول، فيأمر منادياً، أي ملكاً ينادي: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ أي أن الملك ينادي بأمر الله تبارك وتعالى. فالحديث الذي فيه ينزل ربنا كل ليلة معناه ينزل ملك بأمر ربنا إلى السماء الدنيا فيبلغ عن الله، يقول: إن ربكم يقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من داع فيستجاب له؟ الملك يبلغ عن الله تبارك وتعالى. كذلك في يوم عرفة تنزل الملائكة بأمر الله عز وجل، ويدني الله تعالى خلقه من رحمته ومن كرامته. لذلك قال العلماء: إن من حفظ لسانه وعينه وأذنه عما حرم الله في يوم عرفة غفر له. فهنيئاً لمن تضرع إلى الله عز وجل في هذا اليوم العظيم. فهذا اليوم هو أفضل أيام العام، كما أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. نعم يا أحبابنا، الله تعالى يفيض رحمته على خلقه في ذلك اليوم العظيم. وصيامه لغير الحاج سنة وليس في حق الحاج، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، أي أن من صام يوم عرفة احتساباً للأجر عند الله عز وجل يغفر له ما فعله من صغائر الذنوب منذ بداية العام إلى يوم عرفة وإلى ما بقي من أيام إلى نهاية العام. فهذا اليوم العظيم تتجلى فيه معاني الأخوة بين الناس المسلمين على أرض عرفة. ترى هذا يسارع لخدمة هذا ليسقيه ماء أو يعطيه لبنا أو يجود عليه بما أعطاه الله عز وجل. وقد ورد عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه رأى إنساناً على جبل عرفة يسأل الناس أن يستعطي، فقال له: يا عاجز، في هذا اليوم تسأل غير الله؟ هذا يوم التضرع إلى الله، هذا يوم التذلل إلى الله عز وجل، فلا تفوتوا على أنفسكم هذه الغنائم العظيمة، ولا سيما وأنكم في فصل الشتاء، وصيام هذه الأيام لا يكون صعبا على الناس، ويوافق يوم عرفة هذا العام يوم الاثنين المقبل، فصوموا هذا اليوم احتسابا للأجر من الله تبارك وتعالى. كما نذكركم يا أحبابنا بصلاة العيد يوم الثلاثاء في 7:30 صباحا، وقبل هذا يوجد تكبيرات العيد، من تيسر له أن يبكر إلى المسجد ليشارك في تكبيرات العيد فليفعل، ولا يفوت عليه هذه الخيرات العظيمة. إخوة الإيمان والإسلام، أذكركم أيضا بالأضحية لمن أراد أن يضحي هذا العام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ما من مسلم يتوجه بأضحيته إلى الله عز وجل يقرب قربانا إلى الله تبارك وتعالى إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. فلا تفوتوا هذا الأمر، وادفعوا إن شئتم لأناس ثقات تثقون بهم أن يقدموا هذه الأضحية كما أمر الله تبارك وتعالى، لأن الأضحية لها شروط، وتذبح في أوقات معدودة محددة في الشرع، وكذلك توزع على أناس معينين، ولا يعطى منها شيء كأجرة للجزار، ولا يباع منها شيء. فعليكم أن تتعلموا أحكامها إذا أردتم أن تقوموا بهذا الأمر العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، أبواب الخير مفتحة أمامنا. كل ما ينبغي عليك أيها المؤمن أن تقبل على هذه الخيرات التي جعلها الله أمامك وجعلها سهلة المنال، يستطيع كثير من المسلمين أن يقبلوا عليها. فإن كنت ممن يستطيع فلا تفوت على نفسك هذه الخيرات. نترقب يا أحبابنا يوم عرفة بشوق، ونحن ننتظر ذلك المشهد العظيم الذي يجتمع فيه الملايين على أرض واحدة يعبدون ربا واحدا يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى. ما نحتاجه في هذه الأيام إلى أن نزيد من معاني الأخوة فيما بيننا، أن نزيد من معاني التراحم فيما بيننا، أن نزيد من معاني الإيثار فيما بيننا. يؤثر الشخص أخاه المسلم على نفسه. نعم يا أحبابنا، هكذا ينبغي أن نكون، عل حالنا يتحسن وحال هذه الأمة يتحسن. إن الله على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, Ayah 103 of Surah Ali Imran means, adhere to the true religion of Allah and do not disunite. Recall the endowment of Allah upon you, that you were enemies and Allah mended your hearts together, and you became brothers in Islam, and you were on the edge of a pit of fire, and Allah saved you from it. Thus Allah Ta'ala makes His signs clear to you so that you may be guided. Dear fellow Muslims, the nation of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is eagerly awaiting a time to witness the best manifestation of unity, where Muslims with diverse appearances and different mother tongues meet under the banner of Tawheed, gathered over one land, supplicating one God, Allah. At Arafah, Muslims say, لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، which means, O Allah, I obey your order. I obey you time after time. You are the one without a partner. I shall obey you time after time. You are the one who deserves to be praised and thanked. Every endowment is from you, and everything is under your dominion. There is no partner with you. A moment which the eyes were drawn to, a moment which the hearts ache for, and a moment which fills the eyes with tears, longing for those precious lands, longing for the lands of Mecca, Mina, and Arafah. Allah mentioned in the Quran that the companions of Prophet Muhammad, peace be upon him, were united by the belief in Allah and his messenger. They loved one another and became united brothers under the banner of no one is God except Allah and Muhammad is the messenger of Allah. Their goal of raising this banner paved a path of righteousness, bringing them together in obedience to Allah with sincerity. Dear fellow Muslims, hold on to the teachings of the Quran and to the methodology of Prophet Muhammad, peace be upon him, to be saved in the hereafter. During his Hajj, Prophet Muhammad, peace be upon him, delivered a great speech. Among what he said was, O people, I have given you what protects you from going astray, the Quran and my methodology. Always remember that Muslims are brothers to one another and that it is unlawful for one to take anything from his brother without consent. Do not commit injustice and never apostatize, ending up killing one another. Those who apostatize and die while associating partners with Allah or committing any type of blasphemy, such as denying the existence of Allah, or mocking him, or mocking the religion of Islam, or a prophet, or an angel, enters hell forever after never to depart it or get relieved from its torture. In the end, we ask Allah to grant us piety and help us share with one another the virtue of brotherhood. وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فقال ربنا وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همّا وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وجهنا للخير حيثما توجهنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته يا رب عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها مرجعنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم بحق هذه الأيام الفضيلة وبحق هذا اليوم الفضيل ارفع البلاء عن المسلمين في كافة أقطار الدنيا يا رب العالمين يا الله اللهم هذا حال أمة محمد لا يخفى عليك فحول الحال إلى أحسن يا رب العالمين يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات